والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. بارك الله في الإخوة أن يتقدموا للأمام ويتزاحموا قدر الإمكان لأن إخوانهم لا يجدون مكانا في الجلوس. وهذه مساجد المسلمين الحمد لله تمتلئ الجمع والأعياد، ولكنها في صلاة الفجر خالية على عروشها خاوية. اليوم صلينا الفجر 7 إخوة. نتابع الكلام عن أشراط الساعة. من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الزنا، أن يظهر الزنا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ويظهر الزنا، وفي رواية أخرى في الصحيحين وتظهر الفاحشة. والزنا أمره عظيم، فقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالشرك، ولا يقرن بالشرك إلا لأنه أمر عظيم وخطير. فقد قال سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بل قرنه سبحانه وتعالى بالشرك وقتل النفس، كما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يتخذوا مع الله إلها آخر، ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. هذا أمر الزنا. الزنا يسود الوجوه كما قال أهل العلم، ويخلط الأنساب، ويزيل الهيبة من القلوب ومن الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المهاجرين، قال: يا معشر المهاجرين، 6 خصال، 6 خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر من هذه الخصال أنه ما فشت الفاحشة في قوم، أنه إذا فشت الفاحشة في قوم، يعني الزنا واللواط وما شابه ذلك، إذا فشت وانتشرت، إذا فشت الفاحشة في قوم سلط الله عليهم الطاعون والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نرى اليوم وقد انتشرت الفواحش وانتشرت معها الأمراض والأوجاع، السيدة، مرض السيدة هذا مرض شيب العلماء، علماء يعني الأطباء، وهو لا يرى، يعني الفيروس لا يرى بالعين المجرد، ومع ذلك وقف العلم حائرا أمامه. أإله مع الله سبحانه وتعالى؟ أول حالة ظهرت من مرض السيدة سنة 59، أول حالة، يعني منذ ما يناهز 50 سنة والعلم لم يجد حلا لهذا المرض إلى اليوم. إنه صنع الله، وهذا المرض جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وأمراض كثيرة، مرض السكري هذا المرض المعروف الذي في ألمانيا، بس في بلد ألمانيا 10 ملايين من الناس مصابون بهذا المرض، بهذا الداء، 10 ملايين، وكل سنة يزيد العدد 350,000 كل سنة يزيد. وهذا المرض له 400 سنة على الأرض، 400 سنة وهو موجود هذا المرض. العلم واقف لا يستطيع، أين الذين وصلوا إلى القمر ووصلوا إلى الفضاء؟ أين هم مع هذا الداء البسيط؟ مجرد هرمون يعجز الجسم عن إنتاجه، وهو هرمون الإنسولين، فيمرض الإنسان بهذا المرض، يصاب بهذا الداء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمراض والأوجاع إنها بسبب الفواحش، وبسبب الزنا، وبسبب اللواط، أعاذنا الله منه. ومن أشراط الساعة ظهور المعازف أو انتشار المعازف. المعازف كانت فيما قبل، لكن حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم تظهر المعازف يعني تكثر الموسيقى والغناء والرقص. وقد نزلت الآية واضحة في هذا الأمر، نزلت الآية بينة في هذا الأمر في سورة لقمان، حيث يقول الحق عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ويقسم بالله، ابن مسعود يقسم بالله يقول في هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. 3 مرات يقول: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. 3 مرات يقسم ابن مسعود 3 مرات، دون أن ندخل في تفاصيل الغناء، كيف كان الغناء وكيف أصبح اليوم الغناء في ذلك الوقت الذي حرمه العلماء والصحابة، كيف لو سمعوا هذا الغناء اليوم؟ الغناء الآن يدعو إلى الزنا والفاحشة يعني علنا، الغناء كله فحش وكله بذاءة وكله لواط وكله يعني معروف عندهم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنه الغناء، يعني في هذه الآية يقول إنه الغناء. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كذلك يقول: إن الغناء ينبت النفاق في القلب، وهذا صحيح عنه رضي الله عنه كما حقق ذلك الإمام الألباني رحمه الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع أو الماء البقل، وقال إن الذكر ذكر الله ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. نريد أن ترجع للأمة عزتها. كيف نرجع للأمة عزتها؟ هل بالرقص والغناء؟ تعجب للرجل الفاني، أنا رأيت بعيني، يعني من هو قد بلغ 70 أو أكثر من ذلك وهو يتمايل طربا مع الموسيقى والغناء ويرقص، وترى الزوجة ينظر إلى زوجته وابنته وقد تزينت بأحلى زينة وترقص أمام الرجال الأجانب وهو فخور بها، يفرح بها، وهذه الدياسة، هذه الدياسة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ديوث. الديوث هو الذي لا يعبأ، من دخل على أهله ومحارمه ومن رأى أهله ومحارمه لا يعبأ بذلك، وربما يأخذ بناته ومحارمه إلى الشاطئ للاصطياد والسباحة. كل هذا موجود، كل هذا موجود في الأمة. وقد روى البخاري رحمه الله، والحديث وإن كان معلقا في الصحيح لكن الإمام ابن تيمية وغيره جزموا بأن هذا الحديث صحيح وهو في البخاري. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. يستحلون يعني هي حرام ويستحلونها، الحرى والحر هو الفرج يعني الزنا، يستحلون الزنا، والحريرة يعني لبس الحرير بالنسبة للرجال، والمعازف، والمعازف معروفة عندكم الآلات الموسيقية والمعازف، يستحلون هذا الأمر. قال يروحون، يعني يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يذهبون عند علم يعني في الخارج، يخرجون ليسمرون ويرقصون ويغنون، فيروح عليهم بسارحة لهم، يعني يأتيهم رجل فيطلب منهم يسألهم فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله. ما معنى يبيتهم؟ يعذبهم الله، يعذبهم في تلك الليلة، ويضع عليهم العلم يعني يسقط عليهم الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير. هؤلاء ماذا فعلوا؟ يعني خرجوا يغنون ويرقصون ويثمرون، هذا كان جزاؤهم. يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. بعض من قل فهم عقولهم ممن يتعالمون ويظنون أنهم على شيء، يقولون هذا الحديث وإن كان صحيحا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الزنا بالحرير والمعازف، يعني لا تكون المعازف حراما إلا إذا كانت مقرونة بالزنا والحرير. شوف الفهم، يعني إذا استمعت إلى الموسيقى وحدها ما في مشكلة، لكن لا يكون معها الزنا ولبس الحرير. ما هذا الفهم؟ طيب نقول لهم على فهمكم، إذا لم تكن الزنا مقرونة بالموسيقى والحرير فهي ما فيها مشكلة. كذلك على فهمهم هذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمور كلها محرمة. يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والمعازف، أمة ترقص وتغني كيف تنتصر؟ كثير من الناس يعني فقط يعني عندهم فقط الكلام، شاطرين في الكلام كما يقال، اللافتات والمظاهرات والكلام. أين أنت من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباع طريق الله عز وجل؟ لا يقول هذا النصر: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. تأكل ملء بطنك وتنام ملء جفنك وتريد النصر؟ هذا لا يكون، هذا مخالف لسنن الله سبحانه وتعالى. ترى الرجل في البيت وقد أدخل التلفزيون إلى البيت ولا يبالي، بنته قد بلغت 15 أو 13 وهي فيها ما فيها مما ركبه الله عز وجل من الغرائز والشهوات، كل إنسان هكذا، ولكنها لا يبالي. إن رأت الفيديو كليب ولا رأت المسلسلات وقد ضبطت بالكسر، ضبطها أحدهم بالكسر يعني المسلسلات لأنها تسلسل الناس، تجد مسلسل فيه 300 حلقة، 300 حلقة يعني تقريبا سنة كاملة، سنة كاملة وابنك أو بنتك أو زوجك مسلسل خارج التغطية كما يقول، يعني يتبع، لازم يشوف في الأخير هذا البطل ماذا سيكون في الأخير. هذه مسلسلات تسلسل، ولا يدري المسكين أنه يترك أهله يتفرجون على هذه المسلسلات والأفلام والرقص والموسيقى والمجون والفواحش، وهو غدا يوم القيامة يسأل عن كل ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، لا يظلم مثقال ذرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل شيء أحصاه الله ونسوه، نسي العبد ما فعل، لكن الله عز وجل أحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. ومن أسراط الساعة التباهي بالمساجد، التباهي بالمساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يتكلم عن المساجد، يقول: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. المساجد الآن تشكو إلى ربها، المساجد تشكو إلى ربها، يزينونها ولا يعمرونها، تنفق الأموال الطائلة على المساجد، ولكن ما فائدة هذا الأمر كله؟ ما فائدة هذا الأمر؟ المسجد كلفته ملايين، ولكن لا دروس ولا عمارة مساجد ولا زيادة إيمان ولا تحفيظ قرآن ولا أي شيء، ما فائدة هذا؟ لا فائدة من ذلك. نتباهى فقط، اشترينا مسجد بكذا وكذا، مسجدنا كذا وكذا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرشه الحصباء، وكان سقفه من جريد النخل، وقال عمر رضي الله عنه كما في البخاري، ولا أتعمد أن أقول البخاري ومسلم وأقول درجة الحديث، لأن بعض من بعض السفهاء ممن يحضر الجمعة يخرج ويقول الحديث أو الأحاديث التي تذكر على المنبر غير صحيحة. ما شاء الله، أنت عالم، أنت من العلماء، كيف غير صحيحة؟ وأنا أقسم بالله أن من يقول هذا الكلام أنه ما فتح يوما صحيح البخاري، بل هل يقرأه، ما فتحه ويتكلم بهذا الكلام. أتعرف يا من يقول ذلك حين تقول هذا الكلام أنك تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما في الصحيح رغم أنفه، في صحيح مسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يتكلمها العبد أو المرء لا يلقي لها بالا تلقي به في النار 70 عاما، 70 خريفا. أنت تخرج وتقول إن الأحاديث ضعيفة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: لما أمر بتجديد أو توسيع بناء المسجد، توسيع المسجد النبوي، قال لمن قام على البناء أو التوسعة؟ قال له: أكن الناس من المطر والحر والبرد، ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. في كلمتين بين عمر رضي الله عنه كيف يكون بناء المسجد: أكن الناس من الحر ومن البرد والمطر، ولا تحمر ولا تصفر، يعني كثرة النقوش وكثرة الزخرفة، فتفتن الناس. المساجد إنما بنيت لعبادة الله عز وجل ولذكر الله سبحانه وتعالى، وليست متاحف. المساجد ليست متاحف. إذا دخلت المسجد فإنك تترك الدنيا وراء ظهرك وتقبل على ربك وتصلي لله سبحانه وتعالى. المسجد قرآن يتلى، تسبيح، تهليل، تعليم، تحفيظ قرآن وسنة، هذه المساجد. لكن لما اهتم المسلمون فقط بالظاهر كأنهم أدوا ما عليهم، تنفق الملايين على المساجد ولكن الأمة لم تتقدم إلى الأمام، لم تتقدم الأمة إلى الأمام. ومن علامات الساعة كذلك، وهو مرض عضال خطير، وهو مرض الشح. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم: واذهب يا من تقول إن الأحاديث ضعيفة، وانظر في صحيح البخاري ومسلم، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علامات الساعة، قال: ويلقى الشح، يعني يكون الشح، لأن الشح والبخل لم يكن في الصحابة رضوان الله عليهم، كان الواحد منهم يأتي بكل ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجروا إلى المدينة وتركوا خلفهم أموالهم وديارهم وتركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى. وما خبرهم عنكم ببعيد في سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم. وقد أخبر الله عز وجل أن الشح شيء فطرت عليه وجبلت عليه الأنفس، كما قال سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح، يعني الشح موجود في كل نفس، ولكن هذا من الابتلاء، لأنه إذا لم يكن الشح في النفس فسيسهل الإنفاق والتصدق في سبيل الله، ولكن الله عز وجل جعل هذا الشح في النفس حتى تجاهد نفسها من موضع في كتابه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، الشح موجود فيها، ولكن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح أكثر خطرا من البخل، فالشحيح يبخل بما في يده ولا يريد أن يكون عند الناس شيء، ويأمر الناس بالبخل. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إياكم والشح. وانظروا هذا الشح الذي قد لا يهتم به كثير من الناس، هذا المرض، ماذا يقول عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم، فإنما أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمه. الشح يفعل هذا كله، يفعل ذلك، لأن الذي أخبر هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فمن هو شحيح بما عنده ولا ينفقه في سبيل الله فهذا مهلك نفسه لا محالة، فهذا مهلك نفسه لا محالة. وقد قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى وإن كانوا هم في حاجة وفي فقر فإنهم ينفقون في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. أفضل الصدقة أن تكون صحيحا، لأن الذي هو مريض والمرض بريد الموت فهذا يمكن أن ينفق، ولكن الذي هو صحيح يأمل البقاء وشحيح، يعني أنه هو يحتاج أن تكون صحيحا غير مريض، وأن تكون أنت محتاج وفي هذه الحالة تنفق مما عندك، فهذه أفضل الصدقة. هل نؤمن بالله؟ هل نؤمن بموعود الله سبحانه وتعالى؟ فإن الله عز وجل قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، بل يضاعفه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يضاعف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة، تمرة شيء قليل، فيأخذها الله عز وجل بيمينه، فيأخذها سبحانه وتعالى بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو المهر، هذا ابن الحمار. كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل يجدها يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار كما ولو بشق تمرة. والحديث في الصحيحين، نسأل الله عز وجل يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Von den Zeichen der Stunde zählt auch die Unzucht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und es wird viel Unzucht geben. Und das steht in Sahih Bukhari und Muslim. Die Unzucht zählt zu den größten Sünden im Islam. Allah subhanahu wa ta'ala setzt diese große Sünde mit Götzendienst zusammen in einer Aya im Koran. Und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten, die Allah zu töten verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund und die keine Unzucht begehen. Von den Zeichen auch, die Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat, das schnelle Vergehen der Zeit, das heißt, die Zeit wird schnell vergehen, die Zeit wird knapp. In einem authentischen Hadith heißt es, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Jahr wird wie ein Monat, vergeht wie ein Monat und der Monat wie eine Woche und die Woche wie ein Tag und der Tag wie eine Zeitspanne. Die Zeit vergeht schnell und der Tod ist hinter jedem von uns her. In jeder Sekunde jagt der Tod Tausende von Menschen. Von den Vorzeichen zählt auch das Angeben mit Moscheenbau, wie es in Ahmad steht. Und Albani ist als Sahih bezeichnete, als authentisch. Anas radiallahu anhu sagt, sie werden mit dem Bau, den Moscheen angeben, aber sie wenig bevölkern. Ibn Abbas sagt, sie werden sie schmücken und verziehen wie die Juden und Christen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sie werden sie schmücken und verziehen wie die Juden und Christen, und das steht in Sahih al-Bukhari. In der Moschee soll dich nicht ablenken von Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Gebet, entweder Gebet oder Koran lesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Gebetsstätte gehören doch Allah. Das heißt, die Moscheen gehören doch Allah. So ruft neben Allah niemanden an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird Leute geben am Ende der Zeit, die in der Moschee Kreise bilden und nur über diesseitige Angelegenheiten reden. Er soll mit ihnen nicht sitzen, denn Allah subhanahu wa ta'ala braucht von ihnen nicht. نسأل الله عز وجل جعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اجعلهم يعمرون مساجد يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يعودون الى مساجدك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يعمرون مساجدك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. وأسألكم أيها الإخوة بعد سؤال الله سبحانه وتعالى أن تساعدوا هذا المسجد، أن تساعدوه بكل ما استطعتم، فإنه في هذا الوقت وأنا أعلم ذلك أنه في حاجة إلى المساعدة. جزاكم الله خيرا، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.